أرسلا، هذا الألف تسمى ألف الإطلاق، تسمى هذه الألف ألف ماذا؟ الإطلاق. وهذه الألف ألف الإطلاق هي ناشئة من إشباع حركة حرف الروي. في علم القافية تجد أن الحرف حرف الروي، حرف الروي هو الحرف الأخير من البيت، الحرف الأخير من البيت، ولا يكون حرف علة، ولا يكون أيضا هاء، ولا يكون تنوينا. هذا حرف الروي يكون في آخر حرف في البيت. ولماذا سمي رويا؟ لأنه تروى به القصيدة، تروى به القصيدة. فهنا أشبعت حركة اللام بالفتح، أشبعت الفتحة أرسلا، فصارت إلى إيش؟ إلى ألف، هذا ألف الإطلاق. وقد استنبط بعض الشراح من ألف الإطلاق عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقة وعامة، فلذلك قالوا ألف الإطلاق أنه أرسل مطلقا إلى الناس أجمعين. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس. هذا ملخص للبيت الأول. فمن حفظ البيت الأول؟ من حفظ البيت الأول؟ كل يقرأ في مكانه، كل يقرأ، لا يقومن أحد إلا إذا قرأ. حفظ الأبيات إن شاء الله سيكون لازما. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.